بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله إن من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل معتقدا هاما معتقدات أهل السنة والجماعة ويلامس واقعهم، بل هو من أسباب جمع أو فرقة الأمة لجهل كثير من الناس بمثل هذا لجهل كثير من الناس بهذا المعتقد. قالوا من أصول أهل السنة والجماعة، يعني ومن معتقداتهم معتقدات أهل السنة والجماعة الذي بنوا معتقدهم على الكتاب والسنة أن الدين والإيمان قول وعمل. الفرق بين الدين والإيمان، قيل كلاهما سواء من عطف صفة على صفة، وقيل أن المراد بالدين هو العمل. قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. والإيمان في اللغة هو الإقرار، هذا من أرجح الأقوال في التعريف لغة، واصطلاحا مثل ما عرف المصنف قول وعمل. وهذه عبارة مختصرة لكن يدخل فيها ثلاثة أمور: اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. لذلك من تعريفات أهل السنة الإيمان قال: اعتقاد بالجنان وقول باللسان وتصديق بالجوارح والأركان وعمل بالجوارح والأركان. ثلاثة أمور: قلب، لسان، جوارح. والمصنف قال: قول وعمل، يدخل فيها هذه الأمور الثلاثة. فقال الإيمان أن الدين والإيمان قول وعمل، ثم بدأ يفصل ما هو القول وما هو العمل وأين القول وأين العمل. قال: قول القلب واللسان، يعني هنا القول. فإذا قال قائل قول القلب، هل يعقل أن القلب يتكلم؟ أقول لا. قال: قول القلب المراد به إقرار القلب. فإذا قيل لماذا سمى الإقرار هنا قولا، نقول لشدة وقوة الإيمان به، كأن القلب نطق به. فقول لسان وقول القلب يعني اعتقاد القلب وإقراره بذلك. قول القلب واللسان، قول اللسان معروف بأن ينطق المرء بالشهادتين وما يأتي بعدها من واجبات، هذا قول القلب واللسان. ثم قال: وعمل القلب واللسان أيضا والجوارح. قوله عمل القلب، إذا قيل كيف يعمل القلب وهو في مكان ثابت، نقول نعم، يعمل القلب بما يؤثر فيه من الإخلاص والخوف والرجاء. فإذا قيل هل القلب يتأثر ويعمل بالإيمان وبضده، نقول نعم. فإذا قيل ما هو الدليل، نقول كما قال عز وجل: مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم. القلب يلين ويشد، ففي حركة بالإيمان وبالبعد عن الإيمان. كلا بل رعان على قلوبهم فوضع كالغشاء على القلب، وهكذا. القول القلب واللسان، عمل القلب واللسان. عمل القلب عرفناه بما ينقبض فيه من الإخلاص ويتحرك فيه من الإخلاص والخوف والرجاء والخشية من الله عز وجل ونحو ذلك. عمل القلب قال وعمل اللسان، هناك قال قول لسان وهنا قال عمل اللسان. والمراد بعمل اللسان هنا يعني ما زاد على الشهادتين. هناك قول لسان بالشهادتين، هنا ما زاد عنها. وقيل المراد بعمل اللسان يعني حركة اللسان لمن لم يكن أخرس. فالنطق شيء وهو الصوت الذي هو قول اللسان في الفقرة الأولى، والعمل يعني حركة اللسان، مثل شخص يقول لا إله إلا الله لسانه يتحرك، فقيل المراد بذلك هو العمل هنا. أو نقول المراد بالعمل هنا الشيء الزائد على النطق بالشهادتين، فقول باللسان في الفقرة الأولى النطق بالشهادتين، وما بعدها ما زاد عنها مثل الذكر وتلاوة القرآن والدعوة إلى الله ونصح الآخرين وهكذا. قال وعمل القلب واللسان والجوارح. عمل الجوارح معروف مثل الصلاة، الحج، الصدقة، إعانة الآخرين بالرفع أو خفض، وأن يقود الشخص أعمى، هذه عمل جوارح، تحرك اليدين تحرك القدمين وهكذا، هذه عمل جوارح وهذا واضح. فتبين أن أركان الإيمان ثلاثة: اعتقاد الجنان القلب، وقول اللسان، وعمل بالأركان اللي هو الجوارح. والمصنف رحمه الله على سبيل التفصيل، على سبيل الإجمال، وضعها في أمرين: قول وعمل. وعلى سبيل التفصيل وضعها خمسة: قول لسان، قول القلب، وقول اللسان، وعمل القلب، وعمل اللسان، وعمل الجوارح. وإذا دخلنا عمل اللسان في قول اللسان والمراد بذلك النطق مثلا، فتكون أربعة أشياء، وعلى سبيل التفصيل خمسة. هل انتهى تعريف الإيمان؟ لا، لابد اتيان بجملة مهمة، وهي وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالإيمان. هل الإيمان يزيد؟ نقول نعم يزيد، مثل ما يزيد الماء وينخفض كما ينخفض الماء بل أشد. يزيد بالطاعة كما قال سبحانه: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، عندهم إيمان يزيد. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تتلى عليهم آياته زادتهم إيمان، ففيه زيادة. فإذا ثبتت الزيادة معناه يثبت النقص، فإذا تلوا كتاب الله يزيد الإيمان، إذا لم يتلوه وابتعدوا عن الله ينقص الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ما رأيت ناقصات عقل ودين، ففيه أثبت نقص الدين. إذن الإيمان يزيد والإيمان ينقص. فإذا قيل النصوص التي سمعناها نعم يزيد وينقص، لكن كيف يزيد؟ بما يزيد الإيمان وبما ينقص؟ قال: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يزيد بالطاعة بالقرب من الله ومعرفة أسماءه وصفاته والتفكر في مخلوقاته سبحانه والإكثار من الطاعات والبعد عن المعاصي، وينقص بالجهل. فمن زاد علمه وعمله زاد إيمانه. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فخشوا الله لزاد إيمانهم. وينقص بعدم التدبر والتفكر بمخلوقات بآيات الله، سواء المتلو والقرآن أو المخلوقة كالشمس والقمر والسماوات والأرض ونحو ذلك. وينقص بالتقصير في فعل الواجبات، وينقص بفعل المعاصي. لذا إذا علم المسلم أن إيمانه يزيد بالطاعة وينقص عن المعاصي، فليحرص أن يكون إيمانه دائما زائدا ويحافظ عليه ويحرسه من النقصان. وإذا علم المسلم أن معه عدو يصور له إفساد عمله وإحباطه وأنه متربص بك، بل أقسم عند ربه بأنه يغوي بني آدم، وجب حين ذاك الحذر منه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدو. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فيجب على الشخص أن يعلم هذا المعتقد وأن يعمل به، يعلم أن الإيمان يزيد وينقص، وأن يعمل بما يزيد إيمانه وأن يبتعد عما ينقص إيمانه. فلما أسس لك مذهب أهل السنة والجماعة هنا، وأن الإيمان يزيد وينقص وعمل، قال: نعم هناك أشياء تنقص من الإيمان وقد تراها بعينك، لكن إذا رأيتها أو سمعت بها فلا تخرج معتقد أهل السنة والجماعة عن تطبيق الأحوال عليهم، فكن متوازنا وسائرا مع الكتاب والسنة. فقال: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، بل الخوة الإيمانية ثابتة معهم حتى ولو فعل ذلك. قال: كما ثبت كما في آية القصاص. قوله: ومع ذلك، يعني ومع علمنا أن الإيمان ينقص، فإذا رأينا من يشرب الخمر أو يزني أو يسرق لا نكفره بل إيمانه ناقص، ومع ذلك إن رأينا مقصرا ونقص إيمانه لا نكفر أهل القبلة. أهل القبلة يعني المنتسبين للإسلام ممن يصلون إلى الكعبة، لا يكفرون أهل القبلة إن لم يأتوا بناقض من نواقض الدين. فمن صلى إلى الكعبة مثل ما قال وسلم، قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما لنا، بشرط ألا يأتي بشيء من نواقض الإسلام. فلو أتى بشيء من نواقض الإسلام فليس بمسلم حتى ولو صلى إلى كعبتنا، ولو صلى معنا الصلوات الخمس، ولو قرأ القرآن. فليحذر المسلم من ارتكاب ناقض من نواقض الإسلام. لذلك قال المصنف: ومع ذلك لا يكفرون أهل القبلة ممن هو باقي على الإسلام، لم يأتي بمكفر، بمطلق المعاصي والكبائر التي ليست بمكفرة. لذلك ما قال بالمعاصي، قال بمطلق المعاصي، معاصي صغيرة أو كبيرة. فمن مثلا يسمع الغنى لا نقول إنه كافر، لذلك قال المصنف: ومع ذلك لا يكفرون. فما نقول أنه كافر، ماذا نقول؟ يأتي في الدرس القادم: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، بمطلق المعاصي الصغيرة والكبائر. الكبائر: لو رأينا رجل يزني أو يشرب الخمر أو يقطع الطريق لا نقول هذا كافر، بل نقول إيمانه ناقص. كما اعتقدنا مثل السنة الجماعة أن الإيمان ينقص بالمعصية، نقول إيمانه ناقص لكن لم يخرج من الكفر. فإيمانه ناقص بوجود تلك الكبيرة أو المعصية. قال: وكذلك لو رأينا رجل مثلا يعق والديه أو يأخذ المال أو يستخدم الربا نقول هو على الإسلام. فما دام أنه لم يأتي بمكفر وارتكب ناقض الإسلام لا نكفر، بل نقول ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. قال: بل الأخوة الإيمانية ثابتة، يعني هو أخ لنا وإن شرب الخمر، هو أخ لنا وإن زنى، أخ لنا وإن سرق، أخ لنا وإن قطع الطريق، أخ لنا وإن أخاف الناس. تمام؟ إذا لم يأتي بمرتناقض من نواقض الإسلام نجلس معه ونسلم عليه، إلا إذا اقتضت المصلحة هجره نهجره، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب مالك ومن معه. ولو هجرناه لا لأنه فعل مكفرا، وإنما تعزيرا له لعله أن يرتدع عن معصيته. وإذا رأى الشخص أن في هجره قد يكون فيه مفسدة يلحق بآخر من الفسق ما نهجره ونجالسه وننصحه ونسلم عليه. وفي الصحيح: شرب رجل الخمر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد الصحابة: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. قال: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. ما فعل مكفر شرب الخمر، ما أكثره ما يؤتى به، دائما يشرب الخمر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن لعنه. قال: إنه يحب الله ورسوله، يشرب الخمر وفيه محبة لله ورسوله. تنقص عند تلك المحبة فيشرب الخمر، ما أخرج من دائرة الإسلام. هذا مثل الحديث في الخمر. قال كما في آية القصاص في قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. الحديث في الخمر الآن الآية في القتل أعظم، ومع ذلك الله قال فمن عفي له من أخيه المقتول، فوصف سبحانه القاتل والمقتول إخوان، مع أن صار في دم وزهقت الروح، لكن لما كانا مسلمين أبقي على الأخوة الإيمانية. هذا أخوك في الإيمان حتى ولو قتلك أخوك في الإيمان. فالقاتل الذي على الإسلام نقول هو أخ للمؤمنين، لكن ندعو له بالرحمة والمغفرة، مغفرة ذلك الذنب والعفو عنه، لا نخرجه من دائرة الإسلام. وقال وكما في قوله سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، انظر طائفتين مجموعتين يتقاتلون ويجرح بعضهم بعض ويخيف بعضهم بعض، بل وقد يسبي بعضهم بعضا، يعني السبي ما يكون بينهم، لكن قد يخيف من أولاد يأخذونهم ليس كأسارة وإنما من باب التغليظ بهم، ويأخذ من بعضهم متاع بعض ويفزعون النساء والأطفال. مع ذلك قال وإن طائفتان مؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. عندنا طائفة متقاتلة وطائفة متقاتلة، الله قال اصلح بين تلك الطائفين، فإن بغت إحداهما الأخرى اعتدت، الله قال تأتي طائفة ثالثة فتقاتل تلك المعتدية، فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتل التي تبغي، نقاتلها حتى تفي الأمر حتى ترجع وتتوب إلى الله، فإن فاءت رجعت فأصلحوا بينهما. ثم قال بعد على طول فإن فاءت أصلحوا بينهما بعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال عن تلك المتقاتلين إنما المؤمنون إخوة، فدل على أن قتالهم لا شك كبيرة، لكن لم يخرجهم من دائرة الإسلام، فنبقي من كان عاصيا لم يصل إلى الكفر على الإسلام والإيمان حتى لو فعل ما فعل، ما لم يرتكب كفرا، ونصلي عليه إذا مات، حتى لو سرق بيوت المدينة كلها نصلي عليه إذا مات وندعو له بالمغفرة وندفنه ونزور قبره. ومن هنا تعلم أن الإسلام حكيم وعظيم وعادل ورحيم، صاحب المعصية، ويدلك أيضا على أن على قوة الإسلام بأن من فعل فيها أي معصية لا يخرج منه ما لم تكن كفرا، فالإسلام يحوي حتى لو العصاة. ذلك الله قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة إن الله يغفر الذنوب جميعا، ما دام في الإسلام أو غير الإسلام يغفرها، فإذا كانوا في الإسلام ولم يفعلوا مكفرا فالإسلام يحويهم. فمن هنا نأخذ عدة أمور، الأمر الأول عظمة الإسلام، الأمر الثاني عظمة الإسلام كيف في عدله ولا ينظر إلى العاطفة، شخص لو قتل قريبك أو زوجتك أو أخاك لا قال لك هذا أخو لك في الدين والإيمان، فلا ينظر العاطفة قوي، من أحبه يركب في ركابه، ما أحبه الإسلام يعرض عنه. الأمر الثاني يدعو على رحمة الدين كيف، فيرحم من يفعل الكبائر والمعاصي ولا يخرجهم من الإسلام، يتودد إليهم ويعيدهم للإسلام. الأمر الثالث تجد أن الإسلام يحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق، فشارب الخمر والعاصي والزاني لا نتركهم للشيطان، نقربهم وندعوهم ونصحهم، نقربهم للدين وندعوهم ونصحهم، وليس معنى ذلك أن نقرهم على معصيتهم، لا، نجلس معه ونسلم عليه ومعتقدين أنه مؤمن وليس بكافر، ومن واجبنا تجاهه دعوته إلى الله، إذا رأينا شخص يزني يشرب الخمر نقول اتق الله هذا حرام ونسلم عليه ونعتقد بأنه مسلم حتى ولو كان عنده مصانع خمور نعتقد أنه مسلم ولو مات نغسله وندعو له بالرحمة ونصلي عليه وندفنه ونزور قبره نترحم عليه وهكذا. الأمر الرابع يدلك على سعة رحمة الله عز وجل بالخلائق حتى لو فعل العبد ما فعل فلا يخرجون من الإيمان ما لم يرتكبوا مكفرا فما داموا في حلقة الإيمان فهم مع أهل الإيمان وواجب أهل الإيمان عليهم النصح والإرشاد والتوجيه ولا يبقوهم على تلك المعصية بل يأمرهم بالمعروف وينهوهم عن الجور دعوة الصالحين لأهل الفسق فإذا علموا أن ذلك مفسقا أو كبيرة من الكبائر فمن حق الأخوة الإيمانية أنك تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر ما تدعهم للشيطان. ثم قال المصنف لا كما يفعله الخوارج لأن الخوارج والمعتزلة أيضا يخرجون من الدين يكفرون من يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وعندنا اثنتان: الطائفة الأولى المرجئة من الجهمية وغيرهم، الطائفة الثانية الخوارج والمعتزلة. المرجئة يرون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. كيف؟ يعني يقولون افعل ما شئت فتكمل الإيمان. لماذا؟ قالوا لأن الإيمان فقط هو في القلب، مدام أنك تعتقد بأن الله واحد والجنة موجودة والنار موجودة خلاص يكفي، هذا ما يحتاج تصلي ولا تصوم ولا تزكي، هذا قول باطل لا شك. ومقتضى قولهم أن إيمان النبي عليه الصلاة والسلام مثل إيمان أفسق الناس، وهذا لا يمكن، لأن لا يكفي إيمان القلب بل لا بد الجوارح. إنما المؤمن ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وعلى ربهم الذين يقيمون الصلاة أعمال مما رزقناهم ينفقون كلها أعمال. والله يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، فسمى الإيمان صلاة. فلا بد، والله يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والله يقول من يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات، لا بد قد عمل الصالحات، لا بد من عمل صالح، أما يكون إيمان قلب لا. والطائفة الثانية قالوا إن الإيمان قول وعمل، لكن من فعل فيه شيئا يخرج بالكلية من الكبائر. فمثلا يقولون اليوم الخوارج والمعتزلة إن الإيمان لابد فيه من اعتقاد القلب وقول اللسان والجوارح، لكن لو شرب الشخص خمر نقول إنه كافر، لو شخص رفع صوته على أمه يقولون كافر لأنه من كبائر الذنوب، لو شخص أخلف الوعد يقول كافر يخرج من من من الدين وهكذا. الخوارج والمعتزلة يقولون في الآخرة كلاهما في النار كفر، وفي الدنيا الخوارج يقولون كفار إنهم كفار يعني يفعل الكبائر، والمعتزلة يقولون لا متذبذبين ما ندري والله هو كافر ولا غير كافر. ماذا تجعلون؟ قال منزلة بين المنزلتين بين الكفر والإيمان، ما هي؟ ما يعلمون، منزلة وهمية جعلوها. وشبهة الجميع قالوا إن الإيمان لا يتجزأ ولا يتبعض، إما أن يأتي جملة أو يخرج جملة، وهذا غير صحيح، يعني هذا غير صحيح. فمثلا مرجئة قال ما دام الإيمان دخل في القلب خلاص ما يخرج، وهؤلاء قال الإيمان لما دخل في القلب الإيمان قالوا إن خرج يكفر، بأي كبيرة. الجهمية والمرجع يقول ما يخرج خلاص انتهى. وبناء عليه عند الجهمية إبليس مؤمن. قالوا كيف؟ نقول لأن إبليس مقر بقلبه وحدانية الله، قال فبعزتك لا غينهم أجمعين. قال فإيمان إبليس وإيمان جبريل وإيمان الرسل وإيمان أبي بكر مثل إيمان إبليس سواء والعياذ بالله. تمام؟ لأن اللي ما عندهم لا يتجزأ ولا يتبعض. أهل السنة لا، عدل وسط، عقول كبيرة، إيمان راسخ، إسلام مضيء. قالوا النصوص قالت الإيمان يزيد ينقص ويتبعض. قال سبحانه ويزداد الذين آمنوا إيمان، يزيد يتبعض، ليس يذهب ويأتي جملة لا. تمام؟ وكذلك المسلم قال لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن، كامل الإيمان لينقص إيمانه ما يخرج بالكلية. وقال سبحانه إنما المؤمن ذكر الله وجلت قلوبه وتعالى زادتهم إيمان، يزيد يزيد يزيد وينقص شيئا فشيئا، فيزيد وينقص، لا يذهب لا يرتفع، جملة يدخل في القلب وإن خرج صاحب يدخل النار وفعل كبيرة، ولا نقول كما قالت الجهمية دخل في القلب ما يخرج، إنما نقول القلب الإيمان يدخل في القلب يزيد وينقص، الإيمان يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية، وإن أتى مكفرا خرج. فإذا قيل أخرجت من أتى مكفرا من الإسلام نقول نعم الله أخرجه. ومن يبتغي غير الإسلام دين إنه من يشرك بالله ولقد يوحي إليك والذين قال إن أشركت لا يحبطن عملك، يحبط العمل الكفر. تمام؟ فأهل السنة والجماعة يرون يزيد وينقص، وأنه يتبضع يتبعض ويتجزأ. عصية رب عق شخص أمه ينقص، شرب الخمر ينقص، اقتلى قرآن يزيد، وصل رحمه يزيد. ولا نقول كما قالت الخوارج لو عقم يخرج بالكلية، لا، لا يخرج الشخص من الإسلام بالكلية إلا بالكفر والعياذ بالله. فتبين ما سبق أن معتقد أهل السنة والجماعة أو من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وأن أهل السنة والجماعة وهو معتقد مهم خاصة في الأمور المعاصرة أنهم لا يكفرون أصحاب المعاصي والكبائر بمطلق تلك المعصية أو الكبيرة، بل إنهم إخوان لنا في الإيمان وإن فعلوا تلك الكبائر أو المعاصي مع وجوب دعوتهم ونصحهم. وأن من خالف في ذلك، وأن الذين خالفوا في ذلك طائفتان، الطائفة الأولى المرجئة قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فإذا قيل هل من مثال لذلك، نقول نعم، لو شخص قلت له صل قل الإيمان في القلب يا أخي، هذا مثل المرجئة. ولو قلت يا أخي لا تدخن حرام، فيقول الإيمان في القلب. تقول أخي ما يجوز تحلق لحيتك، يقول الإيمان في القلب، هذا مثل المرجئة، الإيمان في القلب. تمام؟ وهم مختلفون، منهم من يقول يكفي إقرار القلب، ومنهم من قال التصديق يعني التلفظ به، يعني منهم من قال القلب يكفي، ومنهم من قال اللسان يكفي، يعني منهم من قال القلب ولا يحتاج يتلفظ الإنسان حتى بالشهادتين، ومنهم من قال لا، إقرار القلب وقول اللسان، أما العمل قال ما يحتاج. فأبطلوا الحج وأبطلوا الصيام وأبطلوا الصلوات وأبطلوا الجهاد وأبطلوا بر الوالدين، جميع الأعمال التي في القرآن والسنة كلها باطلة عندهم، ما يحتاج تعملها، وهذا قول باطل. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.